ذكر به سبحان الله. ما نقولها. نعم. خصائص الحرمين. لتقارب خصائص الحرمين، ولذلك كان إيش؟ أبعد ميقات عن مكة ميقات أهل المدينة. بينه وبين مكة كم؟ 10 أيام. صح. ذي الحليفة لماذا سمي بهذا الاسم؟ السواوي. اسم الحليف. نعم. ها؟ شو سمى اليوم؟ اسم الحل. اسمها الحلفاء. اسمها الحلفاوي. النبات او لا؟ ها؟ أبيار علي. صح؟ الجحفة اليوم ايش تسمى؟ نعم. رابط. صح. رابط. اذا كان الانسان بعيدا عن احد هذه المواقيت فما الذي يصنع وما الدليل؟ اخذت انت. يلا. شو يفعل؟ يحاذي. ما الدليل؟ ابن عمر. نعم. عمر بن الخطاب افتى لمن؟ افتى اهل العراق، اهل البصره والكوفه. ماذا قال؟ امرهم بالمحاذاه. ما معنى المحاذاه؟ ايش معنى المحاذاه؟ نعم. يمرون على هذه اقرب مدينه، اقرب ميقات على مكه. لا لا، يعني مثلا اذا كان مثلا قريب من العراق يعني اذا كان بعيد الميقات عنهم فانهم يعني كانهم يعني ينظرون يحاذون الميقات، فلا يذهبون الى الميقات، يعني يحرمون من مكان يوازي الميقات، كانهم يقفون على خط سواء مع الميقات، فالميقات هناك بعيد 100 كيلو، هل يذهبون اليه في الإحرام أم أنهم يأتون يجعلونه على خطهم في سيرهم الثاني؟ هذا هو المحاذاة. طيب، وهل المحاذاة حكمها أنها خاصة في البر أم تشمل البر والبحر؟ البر والجو والبحر أيضا. حاتم، في الجو يمكن أن يحاذي صح؟ لكن لا بد أن نتنبه لمسألة. بس يعني يجب لبس لباس الحرام قبل الوصول إلى النقطة التي يحاذي فيها الميقات. لماذا؟ لأن لباس الحرام يجب أن يكون قبل الدخول في يعني الآن نرى أناسا يركبون الطائرة ثم يعلن سائق الطائرة أنهم الآن مروا على الميقات، فتجد بعض الناس يبدأون في لبس الإحرام ويبدأون في الإهلال في التلبية، هل هذا صواب؟ ليس بصواب. لماذا؟ لأن الوقت الذي سيمكثون فيه للبس الإحرام ثم بعد ذلك يهلون التلبية سوف يجاوزون الميقات، وحينئذ سوف يجاوزونه محرمين أم محلين؟ محلين. نعم. ومن جاوز الميقات محلا وش يلزمه؟ وجب ايش؟ أن يعود، فإن لم يفعل فعليه دم، لأنه ترك واجبا، وهذه مسألة مهمة. ولذلك نبهنا على هذه المسألة في الدرس الماضي، نبهنا عليها، إذا لا يحتاج لأن نعيدها. طيب، هذه المواقيت، مواقيت ايش؟ مكانية. إذا قال قائل إن بين هذه المواقيت تباينا وفرقا شاسعا، أقرب هذه المواقيت إلى مكة أيها؟ سفيان. بيت قرن المنازل كم؟ ها؟ يوم وليلة يمكن. راجع. ها؟ يوم وليلة في أي شيء؟ في ذات؟ في قرن المنازل. قرن المنازل يوم وليلة. وذات عرق كم؟ ليلتين. لا إن كانت ليلتين يعني إيش؟ يومين. إن كان يومين، إن قالوا ليلتين يومين. وإن قالوا يوم وليلة فهي أقل. إذا قرن المنازل هي أقرب المواقيت إلى مكة. توفيق، هذا رجل مصري وهو في المدينة، من أين يحرم؟ من الجحفة، يعني يعود إلى ميقات بلده. تريد بعض الطلبة الذي لم يجي، الذي سيحج هذا العام أنت إن شاء الله. يلا هو مصري ليس من أهل المدينة، هو سيذهب من المدينة لكن مصري. ماذا يفعل؟ عليه دم. هو من مصر، ما ذهب إلى مكة مباشرة، ذهب إلى المدينة، ولكن مصري هو، صح؟ وش الدليل؟ اللهم صل وسلم. هي لأهلها ولمن مر عليها من غيرها. هي لأهلها، أي هذه المواقف لما ذكر المواقف الصنوصية، فهي لأهلها ولمن مر عليها. صح؟ لمن مر عليها من غيرهم. الضمير عليه شيء يعود؟ لا، من غيرهم، من غير من؟ من غير أهل المواقيت. وهذا من تخفيف الله عز وجل في أي شيء، في أن الإنسان إذا كان في ميقات، في ميقات آخر غير ميقات بلده، لا يكلف أن يعود إلى ميقات بلده. رجل يمني أقبل إلى الحج من الشام، كان بالشام. نعم أنت. لا، من الجحفة. أصل ميقاته شو؟ يلملم. يلملم. ولماذا أحرم من الجحفة؟ لأنه حضرها. نعم. إذا لا يكلف أن يعود إلى ميقات أهل بلده، صحيح؟ رجل ما حج، ما حج وهو قاصد مكة وجاوز الميقات، لم يحج ولم يعتمر، ماذا يجب عليه؟ حسن. لا، هو الآن سيجاوز الميقات، ما وصل بعد إلى الميقات، وهو نازل إلى مكة لا بنية الحج ولا بنية العمرة، لم يحج ولم يعتمر، ما يرجع، ما زال ما وصل للميقات، شو ينبغي عليه؟ نعم. يجب أن يدخل إيش؟ لماذا؟ هو الآن الحج ما هو في شهر ذي الحج. ها؟ صح؟ توافقون؟ وقلنا أن في رواية لابن عمر، ها، جاء قوله صلى الله عليه وسلم يهل، يهل بالحج والعمرة، وهذا كما قلنا أمر بصيغة الخبر. رجل حج أو اعتمر من قبل ونزل هذه المرة إلى مكة في وقت الحج، في وقت الحج كان قد حج حجة الإسلام، ولكنه قصد مكة لزيارة أقارب له أو لتجارة. هو مطالب بأي شيء؟ نعم سفيان. وقت حج صح؟ توافقون؟ نازل بثيابه ما على باله لا حج ولا عمره، وهو في وقت حج، حج من قبل لا شيء عليه صحيح. لماذا؟ لأنه أدى الواجب، لأنه أدى الواجب. إن كان لم يعتمر لا نلزمه أيضا. نعم واجبة، ولكن يخف وجوبها بأداء الفريضة الأولى، بأداء فريضة الحج. طيب المهم أنه لا يفد على البيت إذا لم يؤدي الواجب لا الحج ولا العمرة بغير إحرام، لا بد أن يحرم. أما إذا كان أدى الواجب من قبل فإنه جاز له. ماذا تقولون في الذين يقصدون مكة عن طريق جدة؟ كثير من الحجيج يذهبون إلى المدينة، يقصدون المدينة عن طريق جدة، لا تنزل بهم الطائرة في جدة. جدة كم تبعد عن مكة؟ 87 كيلو تقريبا، بضع وثمانين، والمدينة 500 وشيء. وهم الآن ذاهبون إلى المدينة لينزلوا في جدة، وجدة ميقات، بل هي دون الميقات، ولم يحج من قبل كالطائرات، الحجيج الذين أتوا من مصر، من المغرب، من أي. إذا يذهبون إلى المدينة بإحرام، ينون الإحرام نية فقط، فهمت السؤال؟ سينزلون في جدة، ومن جدة لن يذهبوا إلى مكة، من جدة إلى المدينة. كثير من الناس هذا يفعلون هذا، لا تنزل بهم الطائرة في مطار المدينة. وش السؤال؟ إذن هل يكلف بأن يحرم إذا حاذ الميقات؟ لا يكلف. لماذا لا يكلف؟ لأنه لم يقصد مكة أصلا، لم يقصد مكة أصلا، لكن لو بدأ لهم الآن تغير الأمر، تغير الأمر الآن. مثلا لو تعذر ذهابهم من المدينة، غيروا النية، غيروا أن يذهبوا يمينا إلى المدينة 500 كيلو، لا قالوا مكة قريبة، يلا نذهب بعد المدينة بعد الحج نعود إلى المدينة. في المطار هم الآن، الواجب عليهم أن يعودوا إلى الميقات، لأن هذا دون الميقات. جدة كيف؟ الحج ما زال، الحج ما زال. نعم. الذين قلنا إذا مر إذا أراد الذهاب إلى المدينة. طيب. ويعني عم. أي. ذهبوا إلى جدة. نعم. أشهر الحج ولا في غير أشهر الحج؟ أشهر الحج وغير أشهر الحج. ما أشهر الحج؟ يجب عليهم أن يدخلوا، يجب عليهم أن يحجوا شيء. كيف؟ يعني مروا إلى الميقات، قلنا قلنا لجنة سنة في حديث عمر، ولو مر من الميقات لا. هي يهل لمن أراد الحج والعمرة. هم سيذهبون إلى المدينة، لن يذهبوا إلى مكة لا للحج ولا للعمرة، إذن لا يحرمون حتى ولو جاوزوا الميقات إن كانت نيتهم قصد المدينة مباشرة. لكن لو غيروا النية من المطار فحينئذ يعودون. وقد يقول قائل أنهم لا يعودون، أصبر، قد يقول قائل أنهم لا يعودون. لماذا؟ لأنهم أنشأوا النية في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دونها فمن حيث أنشأ. وهم لما نزلوا من الطائرة بنية قصد المدينة مكة، المدينة ما أحرموه. لماذا لم يحرموا؟ لا، لأنهم لم يقصدوا مكة من الأول، لم يقصدوها، ثم تغيرت النية في مكان دون الميقات. شو معنى دون الميقات؟ أقل من الميقات. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن كان دونها فمن حيث أنزل. قد يستدل مستدل بهذا، وهذا له وجه قوي. طيب نعم. هل حج من قبل؟ ما حج من قبل، لم يحج ولم يعتمر. ما زالت أيام الحج، هم الآن في أول يوم من ذي الحجة، أو نزلوا مثلا في 25 من ذي القعدة، ما زال الحج، ما جاء الحج، الحج يوم الثامن يبدأ. إذا لم يحج من قبل، نعم، يجب أن يدخلوا محرمين ولو لم يقصدوا الحرم. إذا قصدوا مكة الحرم، فهمت الآن؟ إذا قصدوا ماذا؟ إذا قصدوا مكة. طيب أخذنا آخر. رجل من أهل مكة، من أين يحرم للحج؟ يحرم من مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حيث أنشأ، يعني يحرم من حيث أنشأ. صح. طيب رجل من غير أهل مكة وهو بمكة، رجل من أهل الشام أو المغرب أو أوروبا وهو في مكة الآن، من أين يحرم؟ توفيق. من مكة، هذا الحج. صح. طيب في العمرة من أين يحرم؟ نعم صح. هذا بالإجماع. مسألة خلاف فيه، من قال أنه قول من هذا؟ من الحل؟ جمهور العلماء. نعم. القول الأول وهو قول ضعيف، قلنا أنه قال له أن يحرم من حيث أنشأ كالعمرة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى من غير أهلهن لمن أراد حج أو العمرة. نعم. ولكن صح القول الثاني أنه يجب أن يخرج إلى التنعيم، لأن قلنا لأن هذا الحديث يعارض حديث عائشة رضي الله عنها لما نفست فدخل عليه، يعني لما حاضر تحت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فيك، قالت نعم، فرأى تبكي، فأمر أخوها عبد الرحمن، رضي الله عنه أن يخرج معها إلى الحج، ثم يعود. وأقرب الحج هنا هو ما هو ما يسمى بالتنعيم، يخرج معها إلى التنعيم، ثم دخلت التنعيم معها. إذا قال عائشة ليست من مكة. نعم. كانت في مكة. صح. طيب هذا الحكم الفقهي يؤيده معنى لغوي. نعم. توافقون؟ صحيح؟ صحيح. إذا العمرة تكون من الحل للآفاق، حتى أهل مكة، حتى أهل مكة لا يعتمرون من مكانها، بل لابد أن يخرجوا ليش؟ إلى الحل. هل في قول آخر؟ لا، غير هذا أيضا. مكة لا تجب عليهم العمرة لأنهم لا يستحلون. لا، دعنا من هذا القول. بالنسبة للمكان، للقائلين بالجواز، قائلين بأن العمرة مشروعة لأهل مكة، في قول آخر أنهم يحرمون من أين؟ من الميقات. من الميقات، فهمتم؟ أي فيه من قال أنهم يحرمون من الميقات، والصحيح أنها من الحل. ها؟ ميقات بلدهم. فمثلا إن كان هو من أهل الشام يخرج إلى الجحف، هذا من الحل. أما غير أهل مكة يخرج إلى ميقات بلده ليعتمر، وهذا قول لا شك أنه في غاية من الضعف. طيب المواقيت الزمانية ما هي؟ نعم. المواقيت الزمانية عند المؤلف يقول هي شهرين وعشر أيام من الحجة. وصحيح وقول الجمهور وقول الإمام مالك أن إذا وقف الحج يتوسل هو في شوال وللقعدة وللحجة. إذا يجوز أن نحج في شوال. يعني هي أشهر الحج ولكن أيام الحج هي خمسة الثامن والتاسع والعاشر وأيام الشريف. لماذا عبر الله تعالى بهذه العبارة الحج أشهر معلوما؟ قد يكون أيام الأصل كما قال تعالى. لماذا لو قال قائل الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات، قال يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في أيام معلومات، في أيام معلومات اللي يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. قال الحج أشهر، وأشهر جمع شهر، وأقل الجمع كم؟ ثلاث. نعم نعم، ولكن الحج في الأصل خمسة أيام، لماذا قال الحج أشهر معلومات؟ نعم صحيح. إذن لترتب كثير من الأحكام الشرعية في هذه الثلاث أشهر، هذا هو القول الصحيح. هل يجوز أن يحرم أن يعقد الإحرام بالحج قبل هذه الأشهر؟ لا يجوز. هل ينعقد إحرامه؟ لا ينعقد. لماذا؟ لأنه قدم العبادة عن وقتها، لكن المقصود هنا بيش؟ في الحج. لو قدم الإحرام بالحج لا الإحرام بالعمرة، لأن العمرة في كل وقت. نعم قارن. كيف قارن؟ سيأتينا هذا الكلام عن القران، سيأتينا بالكلام عن القران. طيب المواقيت المكانية، هل يجوز أن يحرم العبد من أبعد منها؟ لا أترككم في مسألة، كل ما كتبتموه لابد أن تناقشوا فيه. بدر، في خلاف في هذه المسألة، في من قال أن لا يجوز أن تحرم من يعني من أبعد من الميقات، لأنه من أحرم من أبعد من الميقات كأنه أخرج العبادة عن ميقاته. هل في مكان خاص بالعبادة؟ هل لعبادة للعبادة عموما مكان خاص؟ عموما أقول عموما، لا عموما. صح، الصلاة في كل مكان، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، غير ما يستثنى كالمقبرة والحمام. طيب أيوة، لا استدعي العلم. لا سفيان، كيف توقيفي نعم أقل أحواله إيش؟ الكراهة. هل ينعقد إحرام إنسان أحرم من أبعد من الميقات؟ مثل لو أحرم من بلدي وأنا أبغى أزيد في الخير قبل الميقات، هل ينعقد إحرامه؟ عدنان، لا ينعقد. ينعقد؟ ينعقد، لكنه أقرب إلى الإثم أو الكراهة. ها؟ لا، هو الآن تلبس لما دخل وأحرم، انعقدت نية الدخول في النسك، يبقى بقي له مسألة المكان، فهو إذا جاوز أو حاذى ووصل إلى المكان الشرعي الذي قرره الشرع سوف يكون مؤديا للواجب، لكن هذه المجاوزة في المكان فقط، ليس كالمجاوزة في الزمان الذي حدده الشارع بالنسبة للحد، فهي أخف، فنقول هو أقرب إلى الإثم أو الكراهة منه إلى الأجر، ولا ينبغي. لا، نحن نلزم الناس بالإحرام من الميقات، لكن لو حدث مثل هذا هل نبطل إحرامه؟ لا نبطل إحرامه، وهذا قول جمهور العلماء أن إحرامه ينعقد مع الكراهة والتحريم. نعم. تكلف. نعم. أو بعض، أنت ترى العجب العجاب في الحديث، ترى منهم العجب العجاب، نجد الكثير منهم يريد أن يشق على نفسه في أداء بعض المناسك وينصح ويقال له هون على نفسك، ما هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تجده هذه الحجة وهو لما هو أوجب من الحج وهو الصلاة يتهاون، وهذا سوء فهم. أخذنا باب الإحرام. نعم يا عبد الحكيم. إذا قال قائل الشيخ أنه فعل خلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بعض العلماء من يرى أنه باطل، ولكن جمهور أهل العلم لهم النظر، لهم نظرة، فهمت؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم، اصبر، ثبت أنهم فعلوا أشياء حرصا منهم على الخير، ثم ما أثمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما أثمهم، مع أن الذي فعلوه لم يفعله، وهذا كثير جدا، حتى في الحج كعروة بن مضرس الذي ما ترك جبلا إلا وقف عنده، التحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يبحث في الفيافي والقفار، يبحث ما وجد مرتفع إلا وقف عنده، حتى وفاه في الليل، تخيل وفاه في الليل، يعني ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما غابت الشمس يوم عرفة، وكان وقوفه صحيحا، لأنه من وقف ليلا أو نهارا صح حجه كذا. ولكن قد يقال أن هذا لا يعرف، لا يعرف، والذين يفعلون هذا في الغالب أنهم لا يعرفون، لا يعرفون، فنقول هذا الذي أحرم من مكان أبعد من الميقات أراد ازدياد الخير، والنية وحدها لا تكفي، نعم، والشرط الثاني المتابعة، لكن الشأن كل الشأن أنه إذا حاذ الميقات أو مر به سوف يكون متلبسا بالإحرام، متلبسا بالنسك، هذا هو الأهم، هذا هو الأهم. نعم. هو تكلف، وبين لهم أن الواجب القصد في جميع الأمور، وبين لهم أن أمورا أخرى عليها أو لها عليهم حقا، وما أبطل عباداتهم، ما أبطلها، ما قال لو أنكم فعلتم هذا فإنه باطل، لكن عدل بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أرفق وأقرب إلى الاعتدال والوسطية المحمدية، والوسطية وحدها كلمة صارت تطلق في كثير من المجامع والاجتماعات، فكم هم دعاء أدعياء الوسطية في هذا الزمان، ونحن لا نكتفي بكلمة الوسطية، علينا أن نقيدها بالمحمدية، فنريد وسطية محمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وسطية وحدها لا تكفي، فهمتم؟ وأظن أنكم فهمتم ما قصدي الوسطية. الإحرام ما هو؟ خالد ما في نية الدخول هو الدخول في التحريم، الإحرام هو الدخول في التحريم ليس هو النية لغة. نعم اصطلاحا نعم نية الدخول في النصف. طيب قولنا نية الدخول في التحريم في التعريف اللغوي أي تحريم؟ والإنسان سوف يقبل على ربه بالحج والعمرة، هل سيدخل في حلال في مباح وفي مستحب أم في حرام؟ من مراد؟ نعم في إيش؟ في التحريم. يكونوا أشياء واجبة هي المستحبات لا تحرم عليه، ولكن لما يأخذ النية تحرم عليه كقص الأظافر مباحات. مباحات نظير هذا، نظير الإحرام للحج أو العمرة خالد تكبيرة إيش؟ تكبيرة الإحرام. قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام هل يحرم عليه الأكل والشرب؟ وإذا كبر حرم عليه. طيب ماذا قلنا في التعريف الاصطلاحي للإحرام؟ ها؟ نية الدخول في النسك. لو عرف معرف وقال الإحرام نية النسك هل كان مصيبا؟ تنبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. سؤال ليس صحيح أن نقول الدخول في النسك بل نقول نية الدخول في النسك. رجل قال إن شاء الله سأحج هذا العام، هل يسمى محرما؟ عنده نية الحج لا يعد محرما صح؟ إذا أرأيتم الفرق الآن، نية الدخول في النسك، هل الإحرام اعتباره باللبس أم بالنية؟ نعم بالنية، وسيأتي إن شاء الله زيادة التفصيل. نية نعم نية الدخول فيه ها؟ ما زلنا ولكن عندنا والنية شرط له. المؤلف ذكر أن الإحرام يسن له الغسل، يسن، نريد أن نفهم هذه الكلمة توفيق. يعني وش معنى يسن؟ يستحب. نعم يستحب. رحمه الله. ما زال الماء موجود، الماء ما زال موجودا. نتكلم عن الغسل الآن. من لا خلينا في مسألة الغسل. هو الآن قال سنة لمريده، ايش معنى مريده؟ يعني لمن يريد؟ لا الإحرام، الضمير يعود على الإحرام. سنة لمريد الإحرام الاغتسال الغسل. طيب يعني يستحب، ما الدليل على ذلك؟ نزل حضرت ثبت عنه بفعله أنه كان يغتسل للإحرام، هذا بفعله وبقوله. نعم نفست في حجة الوداع بابنها من؟ لا عبد الرحمن محمد. نعم أحسنت، لا يرفع النفس. هو قد يقول قائل إنه مستحب استحبابا مؤكدا، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس أن تغتسل مع أنها نفساء يدل على إيش؟ تأكده. ولذلك يرى بعض أهل العلم أنها أنه واجب. أي أنه واجب. نعم. طيب. الغسل. ما المراد بالغسل هنا؟ هل هو يعني تروش أم الغسل الشرعي؟ الغسل الشرعي. صحيح؟ يعني كغسل الجمعة. إذا لم يجد الماء نعود إليك. يتيمم. يتيمم إذا عدم الماء. أن التيمم في الطهارة الواجب للمستحب ولا قياس في العبادات. صحيح؟ إذا لا يتيمم إذا عدم الماء فإنه لا يتيمم، وهذا هو الصحيح. نعم. إذا قلنا أن التيمم طهارة بدن، هو بدل عن أي شيء؟ بدل عن الماء، عن الطهارة بالماء. إذا قلنا طهارة غسل واجب، إذا قلنا غسل واجب قد يقول قائل كيف تقولون أن التيمم يقوم مقام غسل واجب وغسل الميت أيضا واجب؟ القصد التطهير مو ينظر للمراد. المراد هل هو غسل للعبادة للتعبد أم لتنظيف الميت؟ هذا الفرق. هذا هو إيش الفرق؟ ها؟ إيش هو؟ الإحرام؟ كيف ليس العبادة؟ غسل العبادة لا شك، ليس غسل تنظف فقط، بل هو غسل عبادة أيضا. تنظف يسن لمريد الإحرام التنظف. ما يقصد؟ ما هو قصد الفقهاء بالتنظف؟ يلا نعم. الفقهاء رحمه الله يقصدون بالتنظف هي إزالة الشعور كالإبتين وشعر العان، يقصدون به التنظف ولا يقصدون المقصود وال والأظافر. هل في سنة؟ بس في سنة الفقهاء استحب ذلك، وعلته في ذلك أنه حتى المحرم لا يحتاج إلى ذلك في المباعد، فيعني يأخذ من أظافره ويقصد قبل. صحيح، هذا الذي أخذنا. التطيب يسن لمريد الإحرام التطيب. هل التطيب يسبق الاغتسال الغسل أم يلحق؟ ولماذا عبد الحكيم؟ أجب ثم علم. تعلم ثم تجيب. هل يتطيب قبل الاغتسال أم يغتسل ثم يتطيب؟ لماذا؟ لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من قال أن التحلي قبل التحلي بعد التخلي أو التخلي قبل التحلي. التخلي قبل التحلي. ما الدليل؟ قلنا في التطيب. أنا عايش أنا قاعد حط وراء وبيضة وبيضة مسكي. ها؟ وبيضة المسكي. في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم، في مفارق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وهو محرم أيضا لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. لإحرامه قبل أن يحرم، لأنه إذا أحرم حرم عليه التطيب. إذن هذه الأمور الغسل والتنظف والتطيب تكون قبل وجود النية أم بعدها؟ يعني قبل عقد النية في الدخول مباشرة. ايش نقول؟ لا لا، ما هذا قصد. هل الآن رجل حاذ الميقات أو وصل إلى الميقات وعقد النية، نية الدخول في النسك، فلما صار محرما صار يأخذ من هذه الأمور؟ إذن هي سابقة أم لاحقة؟ سابقة. التطيب أطلق المؤلف رحمه الله، هل يشمل ذلك الثوب؟ الثوب نعم، يتطيب في ثوبه. نعم. نهى عن لبس ما مسه الزعفران أو الورس، وهذان نوعان من الطيب. إيه بلباس الإحرام، لباس الإحرام، لباس الإحرام. يرى بعض أهل العلم أن تطيب الإحرام، يعني تطيب لباس الإحرام مكروه، مكروه. واختار بعض الحنابلة كالآمدي التحريم، وهو الصحيح، فلا يجوز تطيب الإحرام. طيب، يسن التطيب قبل الإحرام للإحرام، قررنا هذه المسألة. والمحرم يحرم عليه الطيب كما سأتينا في محظورة الإحرام. فهل يضر انتقال الطيب في لحيته لينزل على ثوبه، أو هل يضر أيضا مسحه لوجهه وفي لحيته الطيب، حيث أنه سوف يعلق الطيب في يده بعد الدخول في النسك؟ لأن المشهور من المذهب يقولون إذا مسح وجهه وتوضأ ووجد رائحة الطيب في يده عليه أن يمسحها وأن يتأكد أن يغسلها جيدا حتى يزول. نعم، ذكرت هذه المسألة؟ نعم، السنة الماضية. نعم، لا يضر، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أقوى. نعم، نقول الذي عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لم يكونوا يكلفون أنفسهم بغسل أيديهم مما يعني مست وعلق فيها من الطيب. أما إذا انتقل الطيب من اللحية أو من الرأس فسقط على ثوب الإحرام فلا بأس، لأن هذا لم يقصد. والاستدامة أقوى من الابتداء، لأن هذا ليس ابتداء تطيب بل هو استدامة له. ولذلك هذه القاعدة جليلة يستفيد منها الطالب، التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، وهي أن الرفع أهون من الدفع، أن الدفع أهون من الرفع، وأن الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، التجرد من المخيط يسن له أن يتجرد من المخيط. القميص والسراويل ومثل هذا، ألا ترون إشكالا هنا؟ شوف، نعم هنا إشكال. قوله هو تجرد من مخيط، نعم، معطوف على ما سبق أنه يسن تجرد من مخيط، كما أنه يسن الغسل والتطيب. والصحيح أنه لا يسن له التجرد من المخيط، بل يجب عليه أن يتجرد من المخيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المخيط وذكر أنواعا كالسراويل والبرانس والقميص. نعم، هل المقصود بالمخيط ما فيه خيوط؟ لا، ما هو المقصود به؟ كل ما مفصلا، ما كان مفصلا ويوضع على الجسم مفصلا فإنه لا ينبغي. ولذلك يجوز أن يجعل الإنسان قميصا له رداء أو إزارا. نعم، مثل أن ينزع قميصه ويلتف به لا بأس، لأن هذا ليس من حكم المخيط صار. فهمتم؟ طيب، يقول وتجرد من مخيط. الحكمة، شو ما تكلمنا لا على اللون ولا ماذا سيلبس الآن؟ تجرد المخيط، التجرد والمخيط الحكمة منه، أولا الاستسلام لله ورسوله، أكثر من أن هذا الحاج هو مسافر لله عز وجل، فهو يتذلل لله عز وجل في التدرج من المخيل عكس ما كان يفعله في لما كان الحج رحلة إلى الله. نعم، والإنسان إذا رحل إلى الله إما أن يرحل في الدنيا إليه إلى بيته، وإما أن يرحل إليه في الآخرة، فرحيله إليه في الآخرة يتجرد